الأمهات الخالات الأخوات لأم الشقائق، والخالات الأخوات لأم لأب، والخالات الأخوات للأم من الأبوين، من الأب ومن الأبوين والأشقاء الشقيقات، وهكذا. فلذا عبر عنه بصنف ولم يعبر عنه بفرد، بخلاف المجمع على توريثهم فقال الوارثون من الرجال عشرة على سبيل الاختصار، عشرة، الأب واحد والجد واحد وإن على، ما يرث اثنين من الأجداد. نعم. ولد البنات، ولد البنات، قال ولد البنات ولم يقل أبناء البنات ولا بنات البنات، ليشمل كلمة الولد الذكر والأنثى كما هو لغة، فالذكر والأنثى كلاهما يقال له ولد، كما قال الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، ذكور وإناث كلهم أولاد، ولذا قال ولد البنات يعني أبناء البنات وبنات البنات، هؤلاء من الفروع المختلف في توريثهم، هل يرثون عند عدم صاحب الفرض والتعصيب أم لا يرثون ويرد المال إلى بيت المال. نعم. ولد الأخوات، وولد الأخوات، ولد يعني أبناء الأخوات وبنات الأخوات، سواء كن الأخوات شقيقات أو لأب أو لأم، أولاد الأخوات، ولد الأخت الشقيقة، ولد الأخت لأب، ولد الأخت لأم، والولد ذكر وأنثى. نعم. وبنات الإخوة، وبنات الإخوة، سواء كان الأخ شقيق أو لأب أو لأم، هل ترث بناتهم؟ محل خلاف، والخلاف هذا والقول بالتوريث من عدمه هذا ما يكون إلا بعد عدم وجود صاحب الفرض وصاحب التعصيب، إذا وجد صاحب فرض أو صاحب تعصيب فلا مجال للكلام والخلاف هل يرثون أو لا، وإنما يرثون أو لا يرثون إذا لم يوجد من يحجبهم. نعم. وبنو الإخوة من الأم، وبنو الإخوة من الأم، بنو الإخوة لأن بنو الإخوة الأشقاء وبنو الإخوة لأب وارثون، بنو الإخوة لأم هل يرثون أو لا محل خلاف، هل يرث ذوي الأصحاب اللي قالوا لهم ذوي الأرحام أو لا. نعم. والعمات، والعمات هن الأخوات لأب، سواء كنا أخوات لأب شقيقات أو أخوات لأب، أخوات الأب من الأب أو أخوات الأب أخواته من الأم. نعم. والعم من الأم، العم من الأم بخلاف العم الشقيق والعم لأب، فهذا متفق على توريثهم، أما العم لأم فلا يرث مع أصحاب الفروض ولا أصحاب التعصيب. نعم. والأخوال والخالات، والأخوال والخالات، الأخوال الإخوة لأم من أي جهة أشقة أو لأب أو لأم، والخالات كذلك. نعم. وأبو الأم، أبو الأم، أبو الأم من ذوي الأرحام، هل يرث أو لا يرث؟ فليس من أصحاب الفروض ولا من أصحاب التعصيب. وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد، وكل جدة أدلت بأب بين أمين، بين أمين يعني أم أبي، أم أبي أم، أم أبي أم، هذه أدلت بأب بين أمين أو بأعلى أو بأب أعلى من الجد، لأن أم الأب وإن علت ترث، أم الجد وإن علت ترث بمحض الإناث، لكن أم الجد علت بمحض الذكور هذه محل خلاف. فرق بين أم أبي أب، هذه وارثة يعني أم الجد، أم هذه وارثة، أم أبي أبي أب هذه هي المرادة. أم أب أعلى من الجد، يعني أم جد الأب، أم جد الأب. فأم الأم وإن علت إلى ما لا نهاية له بمحض الإناث، أم وإن علت فإنها وارثة. أم الأب إذا علت بمحض الإناث ورثت، أم أب، أم أب وإن علت، ما دام ما يفصل بينها وبين الميت ذكور سوى الأب فإنها وارثة. أم أدلت بأب أعلى من الجد، يعني أم أبي الجد، أم جد الأب، هذه محل خلاف، يعني حال بينها وبين الميت ثلاثة آباء، أم أبي أب هذه وارثة لأن هذه أم الجد، أم أبي أبي أب هذه المقصودة هنا، أدلت بأب أعلى من الجد. فالجدات التي يرثنا هذا من جهة الأم وإن علت بمحض الإناث، من جهة الأب وإن علت بمحض الإناث، أم الجد مع الخلاف فيها وإن علت بمحض الإناث، أم الأم وأم الأب وأم الجد هذه وارثات. أم أبي الأم، أم الأم وارثة، أم أبي الأم عدلت بأب بين أمين هي إحداهما، أم أبي الأم يعني أم الجد لأم هذا الذي هو من ذوي الأرحام، فترث أمه يقال هو منع، فكيف ترث أمه التي أبعد منه؟ وعبر عن هؤلاء بقوله 11 صنفا، عدهم: ولد البنات، ولد الأخوات، بنات الإخوة، بني الإخوة من الأم، العمات، العم من الأم، الأخوال، الخالات، أبو الأم. وكل جدة أدلت بأب بين أمين، هذه 10، وين 11؟ من يستنتج لي؟ الثانية جدات اثنتين. وكل جدة أدلت بأب بين أمين، هذه واحدة، هذه صنف، أو بأب أعلى من الجد، هذه 11 صنف. لأن ننتبه، هذه أم أدلت بأب بين أمين، هذه من جهة الأم وأب الأم، والثانية بأب أعلى من الجد أدلت بأب أعلى من الجد من جهة الأب، يعني هذه الجدات اثنتان، واحدة جاءت من جهة الأم، يعني أم أب الأم، أم أب الأم. إذا أراد الإنسان أن يفهم الترتيب هذا ينسبها لنفسه، مثلا ينظر أم أبي أمه هذه غير وارثة، أم الأب وارثة، أم الجد وارثة، أم أبي الجد هذه الثانية من الجدات، ليست أم أب ولا أم جد، أو هي أم الأب وأم الجد وارثات، أم أبي الجد، أم أبي الجد هذه غير وارثة. هؤلاء 11 صنفا، وهؤلاء يسمون ذوي الأرحام. وسيأتي الكلام عليهم إن شاء الله في باب ذوي الأرحام، وإنما ذكرهم هنا بحكم الوارثين من الرجال والوارثات من النساء المجمع عليهم، وذكر على سبيل الإجمال الوارثون من الرجال والنساء المختلف في توريثهم، هل يرثون على أن ذوي الأرحام يرثون أم لا يرثون؟ أقوال للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء رحمهم الله يقول إذا مات الميت وليس له صاحب فرض ولا صاحب تعصيب وله أقارب من الأم أو من الأب فهم أولى بالمال، لأن الله جل وعلا يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. آخرون يقولون هؤلاء ما فرض الله جل وعلا لهم شيء، لا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ مات الميت وليس له أقارب مجمع على توريثهم يرد ماله إلى بيت المال. وهل هو بيت المال كما سيأتينا وارث يعني تصرف في المصالح، أم أنه حافظ؟ قولان للعلماء ستأتي إن شاء الله. نعم. فهؤلاء ومن أدلى بهم يسمون ذوي الأرحام. هؤلاء ومن أدلى بهم يعني ابن أخ لأم، ابن أخ لأم، بنت ابن أخ لأم، وهكذا. ومن أدلى بهم، ومن أدلى بهم يسمون ذوي الأرحام. ائت مثلا للصف الأول البنات، ابن بنت يقول من ذوي الأرحام، ابن بنت، ابن بنت، بنت بنت بنت بنت بنت، هذه من ولد البنات، بنت بنت بنت، هذه أدلت بهؤلاء. ولد الأخوات، ولد الأخوات من ذوي الأرحام، ابن أخت، ابن أخت، بنت ابن أخت، وهكذا. هؤلاء ومن أدلى بهم، يقول فهؤلاء ومن أدلى بهم يسمون ذوي الأرحام. نعم. ويرثون عند عدم المجمع على توريثهم على ما سنذكره في بابه. ويرثون على المذهب إن ذوي الأرحام يرثون وهم مقدمون على بيت المال، وعلى الجهات الأخرى لأن هؤلاء ذوي الأرحام، والله جل وعلا يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فهم أولى من غيرهم، فكيف نصرف المال لبيت المال ويوجد أبو الأم؟ أبو الأم من ذوي الأرحام، وهو ربما يكون أحنى على الولد من أبي الأب، وربما يكون نشأ ابن البنت وهو الذي قام عليه، ثم في النهاية يرد المال إلى بيت المال، يقول هو أحق به. ويرثون عند عدم المجمع على توريثهم، أما إذا وجد المجمع على توريثهم فلا إشكال، لأن المجمع على توريثهم بالنص، والنص ما ينظر لاجتهاد معه أبدا، لكن إذا ما وجد من أجمع على توريثهم مثلا يعطون ذوي الأرحام على ما سنذكره في بابه، يعني في باب ذوي الأرحام. اقسم، هلك هالك عن بنت ابن وبنت بنت، بنت ابن وبنت بنت، لا يوجد سواهما. المال لبنت الابن لأنها وارثة من المجمع على توريثهم، وبنت البنت لا ترث ولا تأخذ سدس ولا غيره، لا تأخذ شيئا مع وجود صاحب الفرض. ما وجد إلا ابن بنت ابن وبنت بنت، ما وجد سواهما لا عاصب ولا غيره، من يأخذ المال؟ بنت ابن وبنت بنت تأخذ المال بنت الابن كله فرضا وردا، فرضا وردا، لأن بنت الابن لها النصف فرضا ولها الباقي ردا، وبنت البنت من ذوي الأرحام. هلك هالك عن ابن أخت وابن أخ، ابن أخت وابن أخ، المال لابن الأخ تعصيبا وليس لابن الأخت شيء لأنه من ذوي الأرحام. هلك هالك عن ابن أخ لأم وابن أخ شقيق، المال لابن الأخ الشقيق لأنه عاصب وليس لابن الأخ لأم شيء. هلك هالك عن أخت وعمة، عن أخت وعمة شقيقة، المال للأخت فرضا ورد وليس للعمة شيء لأنها من ذوي الأرحام. هلك هالك عن عمة وخالة، وهذا سابق لأوانه، عمة وخالة، عمة وخالة، المسألة من ثلاثة، العمة بمنزلة الأب والخالة منزلة الأم، فالمسألة من ثلاثة، للعمة اثنان وللخالة واحد، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب ذوي الأرحام. هلك هالك عن خال ومعتق، عن خال ومعتق، المال للمعتق لأنه عاصب والخال من ذوي الأرحام، ولا يرث الخال إلا مع عدم أصحاب الفرض والتعصيب. هلك هالك عن أم وأم أم أب، يشتركان في السدس والباقي يأخذنه ردا إن لم يوجد سواهن. هلك هالك عن أبي أب وأبي أم، المال لأبي الأب تعصيبا وليس لأبي الأم شيء لأنه من ذوي الأرحام. هلك هالك عن ابن بنت وابن بنت أخرى، ابن بنت وابن بنت أخرى، إذا لم يوجد سواهما فهما يشتركان في المال فرضا، يعني منزلة أمهاتهم بالتنزيل. هلك هالك عن ثلاث خالات متفرقات، خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم، المسألة من ستة، للخالة الشقيقة ثلاثة، والخالة لأم لها السدس واحد، والخالة لأب لها السدس تكملة الثلثين بالنسبة للأخت، وتعرض المسألة إلى خمسة، من ستة وترد إلى خمسة. هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن عم وابن بنت، المال لمن؟ لابن العم وإن بعد، لأنه من المجمع على توريثهم، وليس لابن البنت شيء مع وجود العاصب. هلك هالك عن ثلاث عمات متفرقات، عمة شقيقة وعمة لأب وعمة لأم، مثل ما قلنا في الخالات المتفرقات، نفرض كأن الذي مات هو الأب فتأخذ أخته الشقيقة النصف، وتأخذ أخته لأب السدس تكملة الثلثين، وتأخذ أخته لأم السدس، ثم ترد المسألة إلى خمسة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.